أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول السائل: كيف التعامل مع بعض الجلساء الذين مهمتهم إبراز الأحداث على أي حال كانت وليس قصدهم شخص معين؟ هل هذا من الغيبة؟ الغيبة أن تذكر إنسانا بعينه تقول كذا وكذا، أما ذكر الأمور العامة تعلق بالأمة وبغيره فهذا ليس غيبة. أو مثلا يكون الإنسان من باب النصح والتحذير، يعني الأمور التي قد يقع فيها الإنسان وهو لا يدري، ليس هذا من الغيبة. يقول السؤال: بعض الجيران الفضوليين يكثر الأسئلة، وإذا نصح قال إني أتفقد وأسأل عن جاري. كل حال هو الإنسان يجب أن يكون عنده يعني ميز معرفة للناس وأحوالهم، قد يكون هذا صحيح وقد لا يكون صحيح، وعليه أن يقدم النصيحة على كل حال في مثل هذا أو في غيره، ويكون مهمته النصيحة. إذا كان يرى أنه مخطئ ينصحه، وإذا كان يرى أنه جاهل أيضا قدم له الشيء الذي ينتفع به. هذا مقتضى الإيمان، والناس يختلفون في هذا والأحوال تبين ذلك، أحوال الناس. أحسن الله إليك. ما معنى قول بعض العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ اجتهاد يعني الذي إذا اجتهد مثل العالم في مسألة ما ينكر عليه وقال إنك قلت كذا وكذا حتى يخالف نص النصوص التي ينكر أن يخالف، هذا ما فيه ما لا دخل في هذا، هذا يؤيد الكلام الذي سمعنا. نعم. لذلك أن مسائل الاجتهاد محتملة أن تكون حق وتكون باطل، لو كانت حق ما يجوز أن تخالف إذا عرف أن حق، وإذا كانت باطلا لا يجوز أن تتبع، ولكنها محتملة فلهذا لا ينكر فيها، ينكر عليها. يقول: وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي التقليد لا يسوغ في شيء، لا في مسائل العقائد ولا في مسائل الأعمال، إلا لإنسان ما يستطيع معرفة الدليل، هذا الذي يسوغ له أن يقلد. والتقليد يجب أنه يجتهد أيضا، ينظر إلى من يتحرى أن الصواب في قوله فيتبعه، ما هو على ما يريد ولا على ما يقع الآن لكثير من الناس، يجده مثل يسأل فلان وفلان حتى يجد الشيء الذي يوافق ما يريد وما يهواه، هذا لا يجوز. يجب أن يسأل من يثق بعلمه، فإذا قال له أن الحكم كذا وجب عليه أن يتبع ذلك إذا كان ما يعرف الدليل، أما إذا كان يعرف الدليل فعليه أن يتبع الدليل ولا يقلد فلان ولا يسأل فلان. وبعض الناس يعتقد، بعض العامة، أنه إذا أفتي أن هذا الحكم خلاص، ويقول هذا إذا كان هناك أنا خلاص تخلصت من هذه المسألة وبرئت منها، وإذا كان فيها خطأ فهو على المفتي، هذا غير صحيح. الإثم على المفتي والمستفتي، كلاهما عليه إثم إذا لم يجتهد. ولهذا نقول إن السائل نفسه يجب أن يجتهد وينظر إلى من يتحرى أنه أعلم وأتقى وأقرب إلى الحق فيسأله ويكتفي بذلك، أما أنه يسأل حتى يجد ما يوافق مراده هذا لا يجوز. يقول: كثيرا ما نسمع أن من أصول الدين كذا وكذا، فهل من بيان في معنى كلمة أصل الدين وما حده؟ أصل الدين هو كل ما ينص الله وينص عليه رسوله هو أصل، أما الحوادث التي الأمور الفرعية التي تحدث وترجع في فهمها وفي حكمها إلى النصوص فهذه هي الفروع التي تسمى فروع، وهي التي كتبت فيها كتب الفقه لأنها في حوادث الناس وأعمالهم، إذا فعل كذا فالحكم كذا، إذا قال كذا فالحكم كذا وكذا، فهذه تسمى كتب الفروع. أما الأصول فمثل الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالآخرة، الإيمان بما نص الله عليه وبكل ما يخبر الله به أو يخبر به الرسول، فهذه الأصول. نعم. يقول هل الأفضل أخذ الفقه من كتب الحديث؟ بلا شك الإنسان يفهم أخذها من الكتاب والسنة هو الأصل في هذا، أو تأخذ من كلام الناس، ولكن المتعلم يبدأ بصغار العلم شيئا فشيء، ولا يقحم نفسه بالشيء الذي لا يعرفه، ولا يستطيع أنه مثلا يفرق بين العام والخاص وبين الناسخ والمنسوخ وغير ذلك، قد يقع في مشاكل، بل يقع في مخالفات. نعم. يقول هل هذا معناه الأخذ بظاهر النصوص؟ بلا شك أن ظاهر النصوص يجب أن يؤخذ بها، ولكن الظاهر صار للناس فيه خلاف ومفاهيم بعضها خطأ، وإلا ما هناك ظاهر وباطن. قل هذا النص له ظاهر وله باطن، فما ذكره الله يجب أن يفهم على مراد الله، وما ذكره الرسول يجب أن يفهم على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يكون مثلا أحوال الناس وعقائدهم هي التي ترجع إليها النصوص، ويعني تؤول على حسب ما عندهم، ثم يقولون هذا ظاهره كذا مخالف للعقائد أو مخالف ويجب أن يؤول أو ما أشبه ذلك، فهذا من الباطل. نعم. يقول ما حكم تدريس المذاهب غير المذاهب الأربعة؟ المذاهب العلماء إذا عرف لا سيما الصحابة التابعين لا بأس من أقوالهم والاستنارة بها والاستعانة بها، هذا هو طريقة العلماء وهي التي يحصل بها العلم، لأن الإنسان مثلا قد لا يفهم الآيات كما ينبغي حتى يسمع كلام الصحابة وكلام أهل العلم فيها فيتفهمها على حسب ذلك، وأقل شيء في هذا أنه يسترشد بهذا ثم يطلب الشيء الذي قد يقع له من الأمور التي تجد في هذا. نعم. يقول السائل إذا لم يستطع الإنسان أن يأخذ حقه إلا بالتحاكم إلى القوانين الوضعية، هل يجوز له في هذه الحالة أن يفعل هذا الفعل؟ الحقوق تختلف في مثل هذا، هناك حق ما يترك وحقوق لا، ما تكون الاستعاضة يعني يأخذها استعاضة بدين الله، أو يختلف خلاف كبير في مثل هذا. ثم القوانين قد تكون صريحة في المخالفة وواضحة في مخالفة النصوص، وقد تكون لا تكون مخالفة، لا تكون صريحة في ذلك. والتحاكم إذا كان الإنسان مثلا مقصوده التخلص من المشكلة اللي وقع فيها في الطرق التي ليس فيها مخالفة واضحة لأمر الله وأمر رسوله يسوغ له ذلك، أما أنه في أمر مخالف لنصوص كتاب الله وسنة رسوله فلا يجوز له بحال من الأحوال وإن ذهب حقه. نعم. قول السائل هل هناك درس الفجر؟ في درس الفجر فسن يقول إذا فاتت سنة الفجر هل الأفضل أن أقضيها بعد الصلاة مباشرة أم بعد شروق الشمس؟ الأفضل أن تقضيها بعدما ترتفع الشمس قليلا، ويجوز أن تقضيها بعد الصلاة مباشرة، لأنه جاء في الترمذي وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد رجلا يصلي بعد الصلاة، وقف عليه وقال الفجر أربعا، فقالوا إني لم أركع الركعتين قبلهما، فسكت صلى الله عليه وسلم، فسكوته دليل على تقرير ذلك إنه جائز. وإن جاء في بعض الروايات فلا إذن، فالمقصود أن هذا يجوز. قد الإنسان يكون مشغولا ما يستطيع أن يقضيها بعد طلوع الشمس فيقضيها بعد الصلاة، لا بأس بهذا. والأصل في هذا أن الصلاة بعد صلاة الفجر محرمة، لا يجوز الإنسان يفعلها إلا في النص الذي يعني في حدود الإذن الذي جاء فيه في مثل هذا. ما قال أي شيء يسمى صلاة فلا يجوز أن يفعل، حتى وإن كان الإنسان دخل المسجد كما هو معروف بيصلي، يقول المسجد له تحية صليها، أو كان يقرأ فيسجد، فلا يجوز أنه يخالف النهي ويرتكبه لأجل هذا. وكذلك بقية الأوقات المنهي عنها مثل بعد العصر عندما تقف الشمس يعني وقت قبل الزوال قبيل الزوال، فهذه الأوقات التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تؤدى بها النصر، كما في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة يقول صل الصلاة فإنها مشهودة محظورة حتى تصلي الفجر فاقصر عن الصلاة، ثم قال فإذا طلعت الشمس لا تصلي لأنها تطلع بين قرن الشيطان، واسجد لها إذن الملائكة الكفار حتى ترتفع قيد رمح، ثم صل الصلاة فإنها مشهودة محظورة حتى تقف الشمس، فإنها حينئذ تسجر النيران وحتى تزول تتضاعف النزول، فصل الصلاة حتى تصلي العصر حتى تغرب الشمس. فهذه نصوص. أحسن الله عليكم. يسأل يقول هل أول الرسل آدم أم نوح؟ آدم رسول إلى بنيه، ثم لما حصلت الانحرافات والشرك أرسل الله جل وعلا نوحا، فهو أول الرسل إلى بني آدم، أول الرسل هو نوح. نعم. يقول من رد على من يقول أن السنة لم يأتي دليل على حفظها وأنها اندثرت مع الزمن؟ هذا الدليل الواقع، الواقع الذي فيه الناس، السنة محفوظة، محفوظة في صدور العلماء وكذلك في الكتب التي أصبح ليس هناك شيء يحتاج إليه إلا وهو موجود مدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة، وقد يكون فيها في أسانيد غير ثابتة، ولكن العبرة بما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو تعريف الإيمان؟ سيأتي إن شاء الله تعريف الإيمان، أنه التصديق الجازم والإقرار بذلك، التصديق والإقرار، ما هو مجرد تصديق فقط، لا بد أن يصدق ويقر ويعمل. ولهذا يعرف أهل السنة بأنه قول وعمل وعقيدة، هذا تعريف الإيمان عندهم، وهذا تعريف دقيق لكن يحتاج إلى فهم، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما الفرق بين التقوى والورع؟ الورع هو ترك الشيء الذي يخاف أن يكون فيه إثم، وهو من نتائج التقوى، من ثمرات التقوى، وليس هو التقوى، ولكن من ثمرات التقوى الورع، كما مر الحديث الذي سبق الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني الأمور المشتبهة تتركها، هذا هو الورع، تجتنبها خوفا من الوقوع في المحرم. نعم. وإذا قاتلوا الكفار نساءنا وأبناءنا هل يجوز لنا أن نقتل نساءهم وأبناءهم؟ لا يجوز أن تقتل المرأة ولا الصبي ولا الشيخ الكبير كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر، إلا أن يكون لهم دخل، أن يكون يقاتلوا أو لهم آراء أو ما أشبه ذلك. إنه في غزوة حنين لما كان في مع الكفار دريد بن الصمة وكان قد بلغ 120 سنة، جاء محمول، وإنما جاءوا به لأخذ آرائه والاسترشاد به، فقتل، قتله المسلمون لأنه يعطيهم آراء ويعطيهم. فإنه لما كانوا في مكان قال أي مكان هذا؟ قالوا المكان الفلاني، قال هذا المكان الذي يصلح للقتال ومجال الخير. لما سمع رقاء الشاء وصراخ الصبيان قال ما هذا الذي يسمع؟ قالوا إن فلان القائد الذي قادهم جاء بالناس بأهلهم وأموالهم حتى لا يفروا. قال ليس هذا رأي، الفار لا يلوي على شيء، لا على أهله ولا على ماله. فالمقصود أنه أن الشيخ الكبير والمرأة وغيره لا يجوز قتلهم، الذين ليس لهم دخل في القتال لا يقتلون، لا يقتلون. نعم. يقول يستدل بهذا الحديث من يصف حد الرجم بالوحشية. يستدل ليش بهذا الحديث من يقول بأن الرجم، رجم المحصن، أنه وحشية، أنه يمثل يعني قتله، أي هذا الذي يتبع شريعة الشيطان، فقتله هذا شرعه الله جل وعلا، وشريعة الله خير من ما ينظر الإنسان وأفضل، وهو الذي يجب أن يمتثل به. وذلك لأن هذا الذي مثلا ارتكب هذه الجريمة بعدما من الله عليه بالإحصان ونعمة الزوجة صار جزاؤه أن يذاق جميع بدنه الألم الذي ارتكب هذا الفاحشة منه، وهذه كفارة له، وليس المقصود تعذيب الناس. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة له ولم يقم عليه في الآخرة. كون مثلا الإنسان يتجرأ على حكم الله ويقول إن هذا أمر وحشي وكذا، هذا معناه أنه ما يعرف ربه ولا يعرف حكم أمره ونهيه. نعم. يقول ما تفسير قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات؟ هذا هو، يعني أن الحسنة تمحو السيئة فتذهبها، يعني السيئة كتبت على الفاعل، فإذا عمل السيئة وقبلت محيت، هذا معنى ذهابها، تمحى، يصبح ليس لها أثر، فيكون الإنسان قد وقي أثرها وكذلك لا تعرض عليه. نعم. يقول هل صحيح أن الله لم يعاقب قوما ولا أحدا بأكثر من عقاب؟ شلون ما عاقبها قوم ولا الله؟ عقابه شديد، وقد حذرنا من هذا، اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، فأمرنا بالعلم هذا وقدم العقاب على المغفرة. واعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، فعقابه شديد إذا عاقب، ولهذا كان عقابه في النار، أي شد عقاب من هذا؟ ثم صار عقابه أنه لا يموت ولا يحيى فيها، وإن كانت النار يتقلب فيها ليل ونهار لا يقضى عليه بالموت، هذا أشد العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لهذا يقال العذاب الله لا يشبه عذاب الخلق. نعم. يقول السائل فلا وربك لا يؤمنون الآية، هل هي تنفي أصل الإيمان أم كماله؟ كيف أصل الإيمان إيمان؟ إن الله جل وعلا يقسم بنفسه تعالى وتقدس وينفي الإيمان بهذا القسم، نقول هذا هو أصل الإيمان وإلا فرعه ولا غيره؟ يعني إن الإيمان لا يحصل منه شيء أصلا، وهذا لا يكفي أيضا، الآية فيها قيود غير هذا، إن فيها ثم لا يكون في صدره حرج مما قضى به الرسول، والحرج هو أنه يتحرج من ذلك أو يتمنى غيره. ثم لا يكفي هذا، لا بد أن يسلم، والتسليم أن لا يكون عنده اعتراض أصلا. وكثير من الناس نسأل الله العافية يخالف هذا الأمر، تجده مثلا وإن كان قد يكون هذا جهل ويكون هذا عدم يعني تنبه لهذا الأمر، فتجد مثل اثنين مثلا تحاكمون إلى القاضي الذي يحكم بالشرع، فيقول أحدهما لا أرضى هذا الحكم. إذا كان هذا حكم الشرع يجب أن ترضى، تجده يقول لا أنا ما أرضى، أريد أن أرفع إلى المحاكم الأخرى أو غير ذلك. فلا بد من الرضا بحكم الله إذا تبين له حكم، أما إذا كان من باب الاجتهاد والصلح هذا أسهل، أمر سهل. ولكن إذا كان بالنص، نص الكتاب ونص الحديث، هذا خطر جدا كون الإنسان يعترض، لأن الله نفى الإيمان عن من كان هذه صفته. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، وأكده بالمصدر حتى يبين أن هذا انقياد تام وتسليم، والتسليم عدم الاعتراض، كونه لا يعترض على هذا ولا يكون في صدره أيضا منه ضيق أو أنه يتمنى غيره. نعم. يقول الذين يتحاكمون إلى المحاكم الوضعية في الدول التي لا يحكم فيها بشرع الله تعالى للضرورة أو للتخلص من المظالم، هل يدخلون في الوعيد؟ يدخلون في هذا، ولكن الإنسان ما دام عافاه الله من هذه الأشياء ويقع، قد يقع مثلا في شيء حق يؤخذ منه، فلا يكون يعني دينه هو العرضة لهذا، يجب أن يقي دينه بذهاب ماله. ما إذا كانت أمور كبيرة ويمكن أنه يدعي أو يطالب بحقه بأي وسيلة من الوسائل ما عدا التحاكم الذي يكون هو ضد الشرع وبخلافه، هذا لا يجوز. نعم. يقول هل التحاكم إلى جمعية حقوق الإنسان من ذلك؟ من ذلك، جمعية الإنسان وغيرها كلها محاكم بغير شرع الله وتحكم بقوانين وضعية معروفة. في بعض البلدان تقام انتخابات يتقدم فيها من ينتمون إلى اتجاهات الحادية، هل الاشتراك معهم في الانتخابات؟ الحق واضح، الإنسان إذا تبين له الحق يجب أنه يتبعه، أما أن يقيس الأمر في جماعة معينة أو في حكم معين أو بلد معين فلا داعي إلى ذلك. نعم. يقول هل يعد الخوف من المخلوق والرهبة منه في مواجهة بعض المواقف من الشرك؟ ما يلزم، إذا كان مثلا المخلوق له سلطة وينفذ أمره فالخوف فيه لا يكون من الشرك، الخوف منه لأنه يخاف أن يوكل فيه خلاف الحق. قد قال الله جل وعلا في كليمه موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. فالخوف الطبيعي الذي يكون خوف من ظالم ينفذ أوامره، أو خوف من سبع، أو خوف من حية وما أشبه ذلك، هذا لا يكون من الشرك. وكونه أيضا في حائط مائل يطيح يخاف أنه يسقط عليه، هذه أسباب يجب أن يجتنبها الإنسان، أسباب ظاهرة. ولكن الخوف الغيبي كأن يخاف من إنسان إما ميت أو غائب عنه، خاف أنه يصيبه إما بخبل أو بضلال أو بمرض أو بغير ذلك، هذا الذي يكون من الشرك. يقول ما حكم زيارة مدائن صالح؟ كل حال مدائن صالح، ما هي مدائن صالح؟ مدائن ثمود، صالح ليس له مدائن، نبي الله خرج منها

هذا الذي يجب أن يخافه الإنسان. نعم. هل من أفعال الله الانتقام؟ ها؟ الانتقام؟ لا، الانتقام عذابه، فهو ينتقم من المجرمين من الفاسقين، ينتقم يعذبهم، هذا لا إشكال فيه، وليس هذا وصف الانتقام، شيء ما وصفه ولكنه فعله وأفعاله فصلة عنه. نعم. يقول السائل: هل يؤخذ من قصة الثلاثة من بني إسرائيل أنه لا بد من الامتحان والابتلاء لكل عبد مسلم؟ الابتلاء والامتحان ما هو قد يكون ظاهرا وقد يكون غير ظاهر، وإلا كل إنسان امتحنه الله جل وعلا بطاعته وعبادته واتباع رسله، كل إنسان، ولكن الامتحان الخارج عن هذا قد لا يكون لكل أحد، فالناس إذا امتحنوا قد لا يصبر إلا القلة، فيستر الله جل وعلا عليهم. ولهذا رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. فالمقصود أن الابتلاء في هذه الحياة يكون ظاهرا ويكون عاما. الله جل وعلا أخبر أنه خلقنا ليبلونا أينا أحسن عمل، يبلوكم أيكم أحسن عمل، ابتلاء. الابتلاء في هذه الدنيا لا بد منه، ولكن قد يكون في أمور تتساوى الناس فيها، وقد يكون في أمور خارجة عما يكون عليه أكثر الناس، مثل ما وقع لهؤلاء ولغيرهم. نعم. يقول السائل: سمعت عالما يقول أن المولد بدعة، وقد حضرت المولد فلم أجد فيه إلا القرآن والموعظة، فأخبروني بدلائل هل المولد بدعة؟ المولد بدعة، والبدعة معناها الزيادة في الدين، وضع الشيء لا أتي بشيء ليس من الدين. والرسول ما احتفل بمولده، ولا صحابته احتفلوا بذلك، ولو كان من الدين لا أمرنا به. أصل الدين هو ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله، وما فعل لأجل فضل زيادة خير مما ليس مشروعا فهو بدعة. والمولد ما صنع إلا في القرن السادس، وأول من صنعه بن عبيد، ثم تتابع الناس عليه، ولكن النفوس معروف أنها تميل إلى الباطل أكثر من الحق فتتمسك بذلك. يقولون مثلا: هذا ذكرى لمولد الرسول، نذكره وأن نصلي عليه وأن ندثر القرآن وكذا. يقول: لو كنت على الطريقة الصحيحة مثلا تذكر الله جل وعلا حسب أمره ليس لأجل ذلك لكان خير وأفضل لك. أما هذا فإذا كنت ترضى أن هذا أنك تثاب عليه فهو عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون على خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله ولفعله أصحابه. نعم. تقول: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز طاعة الحاكم الكافر إذا أمر بشيء من الشريعة مثل صلاة الاستسقاء؟ أصل الحاكم ما يكون حاكم على المسلمين، الكافر ما يكون حاكم على المسلمين، إن المسلمين يحكمهم مسلم منهم مثلهم، فإذا أمر بشيء لا يخالف الشرع وجب أن يطاع. نعم. قول: حديث أن للمؤذن الذي يطل عناقا يوم القيامة، والذي يقول الأذان مثل له مثل أجر المؤذن، فهل تكون عناقنا طويلة؟ لا، هذا خاص بالمؤذنين، المؤذنون أطول أعناق الناس يوم القيامة، فيكون هذا من خصائصهم فقط، الذي يؤذنون ويعلمون الناس بدخول الوقت ويدعونهم إليه. أما الذي يجيب يقول مثل القول، فهذا ليس معناه ذلك أنه يقول عنقه طويل، بل معناها أن تحل عليه الشفاعة، هذا الذي جاء في الحديث، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي، ما في صحيح مسلم، ثم سأل لي الوسيلة، هي منزلة في الجنة، لأن بغي أن تكون إلا لرجل حلت عليه شفاعتي، يعني أنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له. نعم. يقول نجد على بعض الكتب حقوق الطبع محفوظة، فلو صورت جزءا منها أو ترجمت للفائدة فهل أكون بهذا آثما؟ أصل الكتب التي كتب العلم للانتفاع، انتفاع الناس عموما، وهذا شيء حدث فيما بعد، صارت تجارة تجري بها أهل المطابع وأهل المكتبات فيكتبون عليه هذا الشيء، وهذا الشيء تعارفوا فيما بينهم وصار عندهم قانون يطالبون من أخذ من كتبهم شيء أو طبعه أو غير ذلك لئلا تنقص مثلا تجارتهم وغيره. هذه أمور اصطلحوا عليها وليست هي من الأمور الشرع. أما الأصل في هذا أن العلم مشاع بين الناس كلهم، الذي ينتفع ينتفع، ينقل ولا ما ينقل ولا يكتب ولا غير، ولهذا تجد مثلا العلماء القدامى ينقل بعضهم عن بعض وقد لا يشير إلى النقل، لو نقل من الكتاب الفلاني ولا يشير إليه، وليس في هذا شيء. أما الآن صارت هذه سرقات يسمونها سرقة، لا بد إن إذا نقلت عن شيء إنك تقول قال فلان وتحدد النقل، تجعل قوس ثم تفتحه ثم انتهى النقل، تغلق القوس وتقول انتهى، ثم تذكر المرجع وترك الصفحة والجزء إلى آخر، كل هذه جاءتنا من الغرب. نعم. يقول هل الرياح والعاصير من أثر الذنوب والمعاصي وهي غضب من الله؟ بلا شك كل شيء يصيبنا من آثار المعاصي، فما أصابكم فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير جل وعلا، ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، يؤاخذ الناس يعني بظلمهم أهلك كل من على الأرض، يعرفون كيف يعني أغلقت الأرض كلها بسبب معاصي بني آدم في قوم نوح، ولم يبق حيا إلا من كان في السفينة، كلهم جرى ذنوبهم، وهكذا إذا فعلوا ذلك. فهذه التي تقع يجب أن نعتبر فيها، ولهذا لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر عليه الخوف وخرج يجر رداءه خشية أن تكون الساعة، ثم لما خطب قال عرض بفعل المعاصي، قال إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، أمر بالصدقة وأمر بالاستغفار والصلاة والرجوع إلى الله، وإن كان هذا شيء يدرك بالحساب، ولكن وإن كان يدرك بالحساب قد يكون سببا للهلاك وسببا سبب المعاصي، فالمعاصي أظهر من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب تغير لونه وخاف، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الناس إذا رأوا الحساب يفرحون، السحاب يفرحون، وأنت تتغير يتغير وجهك حتى تمطر وتنجلي. قال إن الله جل وعلا أخبر عن قوم أنهم رأوا هذا فقالوا هذا عارض ممطرنا، أخبر الله جل وعلا أنه عذاب يصيبهم، أخشى أن يكون كذلك عذاب يصيبنا. فيجب أن يكون الإنسان خائف دائما، خائف من ذنوبه. فما لو مثلا ناس طاعوا الله واتبعوه لأغدق الله عليهم الخير. نعم. يقول السائل إذا مررت على شارب الدخان فإني لا أسلم عليه تنزيها لاسم الله من أن يذكر عند هذا المدخن لما فيه من رائحة هذا المشروب الخبيث، فهل فعلي صحيح؟ نعم صحيح، ينبغي أن تسلم عليه وتدعوه وتدعو له أن الله يعافيه من هذه البلوى، وهو مسلم، كونه يشرب الدخان ما معناه أنه خرج عن الإسلام حتى لا تسلم عليه، بل هو أخوك وله حق عليك بأن تدعو له وتدعوه أيضا بأن يترك هذا الأمر. أما إذا لم تسلم عليه فإنه يعني هذا يحدث عداوة، ولو كلمته ما قبل منك، كيف ما تسلم عليه؟ يقول تحتقره ولا ما يقبل منك وأن تحتقره، أو ترى أنه عدو لك. على كل حال هو مسلم بلي بهذه البلوى، فيجب أنك تعمل على تخليصه ما استطعت، هذا الواجب. نعم. يقول السائل: هل اسم الله عز وجل الستار ينطق؟ لا، ما جاء قال جاء الستير في حديث ما هو ثابت الستير. الحديث التي يجب أن تثبت لله جل وعلا يجب أن لا يكون فيها مطعن، يعني في أسمائه وصفاته. نعم. هل يقال بسم الله الرحمن الرحيم أم يجوز بسم الله؟ على إيش؟ لم يفصل. ها؟ عند الأكل والدخول عند الذبيحة يقول بسم الله فقط، يقول بسم الله والله أكبر إذا أراد أن يذبح، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله والله أكبر، والواجب بسم الله. أما قوله والله أكبر فهذا مستحب فقط، أما عند الأكل وعند الدخول وعند غيره يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الدخول في المنزل يعني. وجاء في الصحيح: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهم ولد لم يضره الشيطان. وهذا معناه عند إرادة المقارنة، ولا يجوز أن يكون بعد ذلك، لأن الكلام في هذه الحالة لا يجوز. وذلك أن كل تكلم يتكلمه الإنسان فإنه يكتب ويسجل، والكاتب له ملك كريم، والملك لا ينظر إلى العورات ولا يجلس عند أمور يفارق الإنسان في مثل هذه الأشياء، في دخول الحمام، في مقارنته لزوجته يبتعد الملك. فإذا تكلم اضطر إلى أنه يأتي يسجل، فيكون لم يكرم. وقول الله جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يشير بهذا أن نكرمهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني استحيوا منهم. فالمقصود أن هذا أيضا لو أن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكان فيه خير عظيم وكثير. الشيطان لا يضر الولد، هذا فضل عظيم جدا، لكن يجب أن يكونه بصدق وإيمان. نعم. يقول السائل: دار بيني وبين أحد الأشخاص نقاش ووصفني بأنني ملحد، ما تعليقكم على هذا؟ على كل حال الإنسان إذا غضب قد يتكلم بالشيء الذي لا يعتقده، وهذا إذا كان مثلا غضب لله فقد يكون مأجورا، وإن كان مخطئ، وإن كان لا غضب للنفس أو لأمور الدنيا فهو آثم بما تكلم به، ويجب أن يتوب ويراجع نفسه. وإذا قال مثلا إنك ملحد أو إنك منافق أو كذا، ما هو معناه أنك واقع في ذلك، ولكن هو وقع في خطأ، في خطأ يجب أن يستغفر. وأما كونه مثلا يكون لأمر لله جل وعلا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ بارك الله فيك، ما معنى غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ هذا كله من المبالغات، من المبالغة، أن تبالغ غسل، تبالغ في التغسيل. ولهذا قال: مشى ولم يركب. المشي يعني على الركب، ولكن كلها تأكيدات. وكذلك استمع وأنصت، الاستماع والإنصات شيء واحد، ولكنه فيه المبالغة حتى يحرص الإنسان على هذا ويأتي به تاما. وإن كان بعض العلماء